للكفار المحاربين، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. أنحن صلبناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين؟ ما فعلنا بكم أكثر من أننا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين التي جاءتكم بها الرسل لشهواتكم واختياركم لذلك. الجواب من الذين استضعفوا: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. تمكرون بنا ليلا ونهارا، آلة إعلام جبارة تعمل على مدار الساعة، وسائل تضليل وغش وتزوير تعمل على مدار الساعة ليلا ونهارا صباحا ومساء. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا شركاء وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. الجميع يندمون، السادة والأتباع، المستضعفون والمستكبرون، كل يندم على ما سلف منه، ولكن يوم لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، الأغلال التي تجمع اليد إلى العنق، السلاسل التي تجمع الأيدي إلى الأعناق. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إنما نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه، للقادة بحسبهم وللأتباع بحسبهم، كما قال تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لقد روي في حديث أن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبها ثم لفحتهم لفحة يبقى لحم إلا سقط على العرقوب. وعن الحسن بن يحيى الخشني قال: ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب. ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب. فحدثته أبا سليمان الداراني رحمة الله عليه فبكى ثم قال: ويحك، فكيف به لو جمع له ذلك كله، فجعل القيد في رجليه والغل في يديه والسلسلة في عنقه ثم أدخل النار وأدخل المغار. اللهم سلم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. يأمر الله نبيه أن يتسلى بمن سبقه من الرسل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إن كان قد كذبك قومك فلقد كذبت رسل من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فيسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتأسى بمن قبله من الرسل، يخبره أنه ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم. وقص علينا هذا في أكثر من موضع في كتابه: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ هكذا كان يقول قوم نوح لنبيهم نوح، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وقال الكبراء من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها أهل النعمة والثروة والرياسة، الجبابرة، القادة، الرؤساء في الشر: إنا بما أرسلتم به كافرون، لا نؤمن به ولا نتبعه. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. افتخروا بكثرة الأموال والأولاد، اعتقدوا أن ذلك دليلا على محبة الله لهم وعلى عناية الله بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة. الله جل جلاله يقول: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يقول كذلك: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، يفقر من يشاء ويغني من يشاء وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيبه المستور جل جلاله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ليست الأموال ولا الأولاد دليلا على محبتنا لكم ولا على عنايتنا بكم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس إقبال الدنيا على أحد دليلا على كرامته على ربه، وليس إدبارها عن آخر دليلا على هوانه على ربه. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان إلا لمن يحب جل جلاله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلا من آمن وعمل صالحا، أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، يعني الحسنات تضاعف، الحسنات بعشر أمثالها إلى 70 ضعفا إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله، وهم في الغرفات آمنون. في الحديث إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواية أخرى: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يسعون في الصد عن سبيل الله والتصديق بآياته، أولئك في العذاب محضرون، جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل جلاله. نقف عند هذه الآية لنتابعها في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.